السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير بالمصري، وخير صباح لار بالتركي عشان معنا طلاب تركي، وجوتن مورجن بالألماني، ده اللي أنا فاكره يعني عشان معنا ناس برضو من ألمانيا، وصباح الجمال على الناس اللي معنا من مصر. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس الثاني من دورة بناء طالب العلم وتكوينه وتطبيقها على مادة علوم الحديث، والتي سيكون بعدها إن شاء الله الحديث عن تراث الأئمة المحققين وكيفية الانتفاع منهم، وسيكون عندنا التطبيق على تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. ثم بعد ذلك سندخل في المطولات كيف ننتفع منها، وسيكون عندنا تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، هو الدراسة التطبيقية بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فسنفتتح الدرس بحديث عظيم جدا أحب أن أذكر نفسي به دائما، وأن أذكر به إخواني الكرام من طلاب العلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأها، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ونفعه الله ما بعثت به ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان يعظم قدره وتعلو مكانته عند ربه تبارك وتعالى حتى يصير كأنه أمة، بشرف ما يطلب وبقوة عزمه وصدق سعيه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وكذلك يصغر الإنسان ويتصاغر ويتضاءل قدره عند ربه حتى يصير كالكلب أعزكم الله، لأنه أخلد إلى الأرض وترك طلب معالي الأمور. وطلب معالي الأمور لم يكن مختصا فقط بأهل الإسلام، بل كل إنسان يعني يعرف قدر نفسه يطلب معالي الأمور حتى لو كان ليس مسلما. وعندنا مثال مثلا عنترة، وهو أحب شاعر لدي، نجده في كثير من قصائده يصف طلب معالي الأمور ويبين أن بين جنبيه نفسا شريفة تطلب معالي الأمور مهما خذله مخذل. وأذكر هنا أبياتا يعني جميلة جدا يشرح في هذا المعنى، يشرح أن أمه زبيبة كانت تنهاه عن التقدم في صفوف الجيش، وكانت تخاف عليه أن يلقى حتفه، فقال هذه الكلمات: تعنفني زبيبة في الملام على الإقدام في يوم الزحام، تخاف علي أن ألقى حمامي بطعن الرمح أو ضرب الحسام، مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام، فلا ترضى بمنقصة وذل وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. فإذا كان هذا عند أهل الجاهلية، وكما نرى في كثير من الكفار في الرياضة وفي مجالات العلم المختلفة، نجدهم يعني يتفانون في طلب معالي الأمور، فكيف بالمسلم الذي ينبغي أن يكون من خير أمة أخرجها الله سبحانه وتعالى للناس. هذه الدورات أيها الشباب أعلم أن الطالبين لها قليل جدا، لذلك أنا لا أعتني بكثرة الطلاب في هذه الدورات، وإنما نعتني بنوعية الطالب. فهذه الدورات بلا شك ليس المستهدف منها من يريد الثقافة العامة أو يريد معرفة إجمالية عن العلم الشرعي أو عن أبوابه، أو يريد أن يكون مثقفا يعرف في كل باب شيئا، وإنما هي تخص من جعل طلب العلم قيمة مركزية لديه، وكان محور حياته، وكان من أجل مقاصده وغاياته في حياته. فبالتالي الطالبون لهذا المعنى في طلب العلم قليلون جدا. فبالتالي لا يهمني هنا أن يكون عدد الحضور كبيرا، ولا يهمني أن يكون التفاعل كبيرا، بقدر ما يهمني أن يكون الطلبة المشاركون فيها على قدر المسؤولية. فهذه الدورات بإذن الله تبارك وتعالى ستكون بناء لطالب العلم في عديد من المكونات التي يحتاجها طالب العلم. وقلت لكم أني سأدمج فيها مجموعة دورات، منها دورة خاصة ببناء طالب العلم أتحدث فيها عن سبل المعرفة وسبل تحصيل العلوم وكيف ينتفع منها الطالب، أتحدث فيها عن التعلم مع المعلم، كيف تحضر درسا ويكون حضورك مثمرا، وكيف تنتفع من المحاضرات، وكيف تنتفع من الدورات، وكيف تنتفع من المواد المسموعة والمرئية على إنترنت. كذلك نتحدث فيها عن التعلم الذاتي. أغلب الناس ليس عندهم شيخ وليس عندهم من يتعلمون منه، فبالتالي عامة طلبهم للعلم يعتمد على التعلم الذاتي. سنتحدث فيها عن القراءة السريعة والقراءة التأصيلية المركزة والانتفاع من تراث الأئمة، وكيفية تلخيص الكتب، وكيفية تحضير الكتب للشرح، والمدارسة الجماعية. يعني لو أن مجموعة من الشباب أرادوا مثلا أن يكونوا مجموعة لطلب العلم، كيف يسيرون في طلب العلم، وكيف يكون اجتماعهم مثمرا، وكيف ينتفعون من هذه الجلسة من هذه الجلسة. كذلك نتحدث فيها عن المهارات التي يحتاجها طالب العلم. فطالب العلم كما وصفت لكم قبل ذلك يشبه اللاعب الرياضي، يحتاج مجموعة من عناصر اللياقة العلمية، يحتاج أن يحسن القراءة، وأن يحسن النظر، ويحسن جمع الأدلة، وأن يحسن فهم الأدلة وفهم وجه الاستدلال، وكذلك يحسن أن يعرف الأصل الذي بني عليه القول، ويعرف ما تفرع عنه، ويعرف كيف يكون عنده ملكة نقدية يميز بها القول ويفرق بين الأقوال التي تبدو متشابهة. فعندنا مهارات كثيرة جدا يحتاجها طالب العلم، منها مهارة الاستدلال، ومنها مهارة حسن العرض، ومنها مهارة المناقشة ورد الأقوال الخطأ، وتكلمنا عن ذلك كله في المحاضرة الأولى. فبالتالي يا شباب نريد أن تكون هذه الدورة دورة نوعية، ليست دورة نمطية يكون الطالب فيها مجرد متلقٍ. فمن أخص أهداف هذه الدورة أن يتحول الطالب من مجرد مستهلك إلى منتج وفعال ومبدع. لذلك أنا دائما أحرص على تسميتها بالمدارسة. فمنهج التحفيظ والتلقين هو أحد أضر المناهج التي ضرت بطلاب العلم وأخرجت لنا نسخا يعرفون أقوالا ولا يدرون من أين أتت ولا ما وجهها ولا ما حجتها، وكثير منهم يعرف قولا واحدا لم يسمع إلا به فيظنه إجماعا. فبالتالي نريد من هذه الدورة شباب بإذن الله تبارك وتعالى أن تكون دورة نوعية، وأنا بإذن الله تبارك وتعالى يعني سأكون لكم بإذن الله عونا وسندا لكل من يريد أن يتعلم وربما لم تتوفر له إمكانات الطلب، فليس عنده من يعلمه أو من يتدارس معه أو من يشجعه. في هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى اخترت أن يكون شكل الدرس كالتالي: نبدأ الدرس بخمس دقائق نتحدث فيها عن أحد المعوقات التي تتسبب في عدم شروع الإنسان في طلب العلم، أو تتسبب في انقطاعه عن طلب العلم، أو تتسبب في عدم نبوغه في طلب العلم. فعندنا ثلاثة أمور: إما أنه لا يريد أساسا أن يبدأ، عنده معوقات سنتحدث عنها، أو أنه بدأ ثم انقطع نريد أن نحلل أسباب الانقطاع عن طلب العلم، أو أنه يتعلم ويبذل ويشتري كتبا ويحضر دروسا لكنه يعني لا يرى أثرا قويا لهذا العلم في نفسه، أو يرى كما قلت لكم أنه مشتت. وقد حدثني كثير جدا من طلاب العلم أنهم يتعبون جدا ويبذلون ويحضرون دروسا وقضوا عمرا طويلا ولا زالوا لم يعني يحصلوا شيئا يذكر. فنحن سنحاول أن نعالج هذا في أول خمس دقائق من كل درس بإذن الله تبارك وتعالى. في النقطة الثانية سنأخذ الكتاب المختار، وسيكون منهجنا في الكتاب هو أن المعلم عليه دور والطالب عليه دور. كل ما يمكن أن يصل إليه الطالب وحده فمن الخطأ أن نضيع الوقت فيه، وهذه قاعدة مهمة جدا يا شباب. كيف تنتفع من الكفاءات من حولك؟ بعض الناس مثلا لا يحسن أن ينتفع من الكفاءات. تصور مثلا إنسان راح صالة الألعاب الرياضية اللي هي مليئة بالأجهزة، فراح هناك يجري يلعب جري في المكان ويلعب ضغط وبطن وأشياء يمكن أن يفعلها في بيته، إذن هو لم ينتفع من هذه الصالة. كان من المفترض أن يؤجل هذه التمرينات حين يرجع إلى بيته أو في أي مكان آخر، ويجعل التمرين مكثفا في هذه الأجهزة حتى ينتفع منها. هو ده بالضبط الذي ينبغي أن يفعله الطالب، أن تبصر ما هي الفائدة التي يمكن أن يفيدك بها فلان، فتجعل ارتباطك به فقط مختصا بهذه الجزئية، ولا تضيع وقته ولا تفوت على نفسك خيرا ربما لا تستطيع أن تدركه من طريق آخر. إذن منهجنا أن كل ما يمكن أن يصل إليه الطالب وحده، كل ما يمكن أن يعرفه وحده، فلن أقوم به بدلا عنه. اخترت لكم مادة علوم الحديث لتكون دراسة تطبيقية لبناء طالب العلم، وذكرت لكم شرح هذه الخطة كاملة، يمكن لمن لم يحضر معنا الدرس الأول أن يراجعه. فعندنا في الكتاب تقريبا سيكون الوقت مثلا ساعة ونصف، ثم بعد ذلك نختم بقول لأحد الأئمة الكبار، يكون هذا القول خاصا بتزكية النفس أو خاص بطلب العلم أو بمهارة من مهارات العلم أو وصية من وصايا الأئمة الكبار، ويكون ذلك يعني مسك الختام لكل درس بإذن الله تبارك وتعالى. درسنا اليوم بإذن الله ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق، فإنه لا يدرك خير إلا منه سبحانه وتعالى، سيكون مقدمة لكتاب شرح نخبة الفكر، وهو كتاب النهج المبتكر لأخي الكريم الحبيب الشيخ حازم الشربيني. الشيخ جزاه الله خيرا ذكر مقدمة جيدة في الكتاب، يبين فيها طبعات الكتاب ويبين فيها قيمة الكتاب ويبين فيها يعني ترجمة لابن حجر رحمه الله، فلذلك لن نضيع الوقت في هذا الأمر. وأنا أرسلت لكم رابطا فيه مقدمات في علوم الحديث يشرح لك نشأة علوم الحديث ويذكر لك مصطلحات أولية في هذا العلم ويبين لك يعني ما تحتاج إليه حتى تلجأ في هذا العلم. لذلك نحن سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في المحور الأول من كلامنا، وهو معوق من معوقات الشروع في طلب العلم. بحكم تدريسي في كثير من المعاهد وارتباطي بالشباب اللي هم الطلاب، يعني كانوا يعتبروني أخا لهم وصديقا وحبيبا، يعني أي واحد عنده سر كان بيجي يحكيولي، ممكن ما يحكيش لوالده كان يجي يحكي لي يعني. فحتى لو واحد منهم بيحب بنت عمه وعايز يتجوزها كان بيجي يحكي لي، وكتير منهم رحت معاه عشان أخطب له يعني. المهم كتير من هؤلاء الطلاب كنت أحب أن أنا أقترب منه لأعرف ما الذي يصده عن طلب العلم. كنت أرى فيه أنه ليس مقبلا، عنده شيء معين، وده أمر مهم جدا. المعلم يحاول أن يراعي نفسية الطالب، أي إنسان نفسيته هي اللي بتحرك ابنك، حتى لو أنت لو هو مبسوط وانت قلت له اي حاجه هيعملها، لو انت بتلعب معاه وضربته ضربه جامده هيفرح، لكن لو انت ضربته ضربه خفيفه وانت زعلان منه هيزعل. فالانسان نفسيه، فلذلك كنت احب ان اقترب من الشباب كثيرا واتحدث معهم، لا سيما ان رايت فيه تقصيرا، وارى ان المقصر يحتاج من يعني يقترب منه ويتحبب اليه ويفتح قلبه معه. فبعض الشباب منهم وجدته لا يريد أن يكمل في المعهد، فخدت وتمشيت معه شوية، بدأت أكلمه في حاجات بعيدة، وبعدين فتحنا الموضوع، فحكى لي إن هو يعني يستحي أن يطلب العلم وهو مبتلى بذنوب معينة، فيقول كيف يعني أن أكون مبتلا بهذه الذنوب ثم أطلب العلم. هذا المعوق وجدته عند كثير من الطلاب في بلدان مختلفة، يأتيه الشيطان فيصور له الدواء داء، يريد منه أن يجعل ذنبه سلسلة لذنوب أخرى، ولا يريد منه أن يعوض ذلك بالحسنات. فطلب العلم من خير ما يتقرب به العبد إلى الله وهو يسلك به إلى الجنة خطوات. فهنا الشيطان صور له أن طلبه للعلم مع كونه مقصرا في حق الله هذا لا يجوز. كيف أطلب العلم؟ كيف أتعلم؟ كيف أقرأ القرآن؟ كيف أقرأ في التفسير وأنا أساسا مقصر في حق الله، مقصر في واجبات الله، أفعل ذنوبا معينة أو ربما لا أستطيع أن أتخلص منها؟ هذا بالضبط يا شباب هو ما يريده الشيطان منك. الشيطان يريد منك أن تجعل سيئتك مقدمة لسلسلة سيئات وذنوب، لا يريد منك أن تستعظم الذنب، ولا يريد منك أن تستغفر منه، ولا يريد منك أن تتوب، ولا يريد منك أن تعوض ذلك بالحسنات الماحية. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وقدر ذلك علينا، ليس هذا تهوينا من أمر الذنوب، وليس هذا أن يغتر العبد بأعماله السيئة، وإنما المعنى أن يحاول العبد أن يستثمر ذلك بأن يستعظم ذنبه. كنت أريد أن أذكركم بالحديث وهو أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون ويغفر الله لهم. هذا الحديث عظيم جدا، لا يجرئ الإنسان على معصية الله، وإنما يبين له أن هذا أمر مقدر عليه. ليس معنى ذلك أن يسلم لهذا القدر، وإنما معناه أن يحاول ألا يقف مع هذا الأمر وأن يحاول أن يتخلص منه. ليس الفرق بين المؤمن والفاجر أن الفاجر يعصي والمؤمن لا يعصي، وإنما الفرق المؤثر في أربعة أمور في رأيي. الأمر الأول أن المؤمن يأخذ بالأسباب التي تمنعه من الوقوع في المعصية، ثم إنه إذا وقع لا يرضى بنفسه وهو عاص لله تبارك وتعالى، يتقطع قلبه، يكترث بهذا الأمر. والأمر الثالث أن يتوب ويستغفر ويبادر بذلك. والأمر الرابع أن يعوض ذلك بالحسنات الماحية. قبل رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، وبكى واستعظم ذلك وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصليت العصر؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ابن مسعود رضي الله عنه يصف هذا المشهد فيقول: إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، يستعظم ذنبه. أما الإنسان الفاجر فيرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا، يعني يستهين بالذنب. والله سبحانه وتعالى وصف يعني المؤمنين الكبار بأنهم يمكن أن يقع الواحد منهم في فاحشة، لكنه لا يصر على ذلك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في رأيي أن معنى الإصرار هنا ليس معناه تكرار الذنب، وإنما معناه أن المؤمن لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة، لا يرضى أن يبقى وقتا معينا وهو متلبس بذنب إلا ويعني يعمل على إزالة هذا الذنب بالاستغفار وإرادة التوبة وبالحسنات الماحية. فبالتالي يا شباب، نحن هنا لا نريد أن نهون من هذا الأمر، وإنما نريد أن تتعامل مع هذا الأمر بالعلاج، وليس بأن تكثر من الداء. سأذكر هنا قولا جميلا جدا لابن القيم، وسيكون هو آخر ما أقول في هذا الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يعني إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقعه في ذلك، يعني لم أوقعه في الذنب. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ثم ذكر أن العبد قد يفعل الحسنة ويغتر بها. هذا الكلام يا شباب والآيات الكثيرة التي تتحدث عن مغفرة الله وسعة مغفرة الله وأن رحمة الله سبقت غضبه، ليس المراد منها أن يحتقر الإنسان الذنوب، وإنما المراد منها كيف يتعامل مع الذنوب. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا توبة الأنبياء واستغفارهم كما يقول الحسن: لا ليعيرهم، ولكن ليبين لنا كيف نتوب وكيف نستغفر وكيف نستثمر هذا الذنب بالتقرب إلى الله. ربما يكون الإنسان يحتاج هذا الانكسار حتى لا يغتر بنفسه، ربما ينفعه هذا الذنب نفعا غير مباشر. فليس المراد هنا أن نهون من هذا الأمر، وإنما المراد ألا يضحك عليك الشيطان فيثبطك من عمل صالح ويصور لك ذلك بأنه تعظيم للذنب. هذا ليس تعظيما للذنب، بالعكس هو استمرار في الذنب. فبالتالي شباب، المعوق الأول الذي يعيق بعض الشباب، وقد يعني احتككت ببعضهم، هو أنه يرى نفسه مقصرا في حق الله، يفعل بعض الذنوب، فكيف يطلب العلم؟ كيف يتعلم تفسير القرآن؟ كيف يدرس؟ كيف يحضر حلقة للعلم؟ هذا من مكر الشيطان به، فلا تستجب للشيطان. سندخل بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب نخبة الفكر، وأول ما نبدأ فيه في هذا الكتاب يمكن أن نتحدث مثلا دقيقتين عن ابن حجر رحمه الله مؤلف هذا الكتاب حتى تعرف قيمة هذا الكتاب. الحافظ ابن حجر رحمه الله من الأئمة المتأخرين الذين يمكن أن نقول بالمصطلح العصري تخصصوا في علوم الحديث كافة، علم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم علل الحديث، تخريج الحديث، له كتب عظيمة في تخريج الحديث، وكذلك فقه الحديث. هو طبعا له الشرح المهم جدا، هو أحد أهم المراجع في شرح الإمام البخاري رحمه الله، وهو كتاب فتح الباري. فهذا الإمام مكوناته قوية جدا تجعل كتابه نموذجا للكتاب المدرسي الذي يمكن أن يبدأ به الطالب في علم من العلوم. فلذلك هذا الكتاب قيمته عظيمة جدا للطالب، وينبغي للطالب أن يمر عليه. وصار هذا الكتاب عمدة للدروس المتأخرة، وصار مرجعا مهما لمن يريد أن يعرف مختصر الأقوال. هذا الكتاب موضوعاته هي تخص علوم الحديث كافة، لكنه اعتنى بمصطلح الحديث. ومصطلح الحديث المراد منه المصطلحات المستعملة في علوم الحديث ودلالات هذه المصطلحات، هذا بالتحديد ما نعنيه بكلمة مصطلح الحديث، فضلا عن بعض المسائل التي تبحث في هذا العلم وسنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ أولا بقراءة المتن. طبعا هناك مقدمة جيدة، ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب، وأود من كل من يحضر معنا أن يكون الكتاب أمامه، وأنا نزلت رابط الكتاب. سنبدأ عندنا من صفحة 47 وهي فيها المتن. صفحة 48 نبدأ في قراءة المتن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المتن ابن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ نقاط ومصره، ممكن يكون شيخ مشايخ عصره ومصره، لكن هي عندنا هنا نقاط. بحر الفوائد ومعدن الفرائد وعمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رضي الله عنه وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه. ثم سيبدأ في الكلام، سنعلق إن شاء الله على كل هذه الأمور حينما يأتي وقتها. نحن فقط هنا نريد أن نقرأ المتن. لا، المتن عندنا قبل ذلك، المتن عندنا في أول الكتاب، إنما هنا المتن والشرح. إحنا إن شاء الله نقرأ المتن أولا كاملا. أيوة، نعم، صفحة 21 يا شباب، صفحة 21. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. طبعا أنا بقرأ بسرعة لأن احنا نريد أن نقرأ المتن فقط ثم نبدأ في الشرح إن شاء الله. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بغير إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول،

ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غيرها ما يسبق إلى الفهم وإن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورا وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة أداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة الضبط بالحفظ والكتاب وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. طبعا أنت حاسس أن أنت تسمع فيزياء إن شاء الله. كل هذا سيأتي إن شاء الله شرحه وبيانه شرحا مفصلا بإذن الله. نجيب بقى صفحة 48 حتى نبدأ في دراسة المتن. طبعا ما بين الصفحتين هي مقدمات عن تعريف علم الحديث والمصنفات المهمة في علم الحديث، وهي مصنفات يعني هي مقدمة متميزة لكن يمكن للطالب أن يفهمها ولا تحتاج يعني تعقيبا. نبدأ صفحة 48. قال قلنا من مميزات هذا الشرح يا شباب أن الشارح قسم الكتاب إلى فقرات، كل فقرة تعد وحدة مستقلة، وسيتناول هذا الشرح بشكل جيد، وهي الطريقة التي أحبها في الشرح، أن تقرأ القطعة كاملة، يعني يقسم الكتاب أولا إلى فقرات ثم تقرأ القطعة كاملة ثم تفك الألفاظ، نعرف المعنى العام للكلام ثم نعرف المسائل التي حوتها الفقرة ثم نشرح هذه المسائل بشكل يناسب مقصد المصنف من الكتاب. فإذا كان المصنف يريد من هذا الكتاب أن يكون مختصرا أو أن يكون يعني بداية، فلا يصح هنا أن نكثر من الاستطرادات ولا أن نذكر جزئيات لم يتعرض لها إلا عند الحاجة، ولا نذكر إشكالات ولا نذكر خلافا إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. فهو بدأ بالقطعة الأولى وهي مقدمة الكتاب، احنا دلوقتي في صفحة 48 شباب. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره إلى آخر الكلام. بداية هذا المدح المبالغ فيه في رأي أحد الأمور التي لا أحبها ولا أرضاها. بعض الطلاب يغلو في مشايخه ويصفهم بصفات مبالغ فيها جدا، فلذلك أنا في رأيي إن يعني كما يحفظ الإنسان لسانه في الذم ينبغي أن يحفظه في المدح. فهنا هو ذكر يعني صفات في رأيي يمكن أن يكون غيرها أولى منها، حينما وصفه بأنه شهاب الدين وشهاب الملة، يمكن أن يقصد منه أن الله سبحانه وتعالى نصر به الإسلام أو أنه كان على ثغر من ثغور العلم، لكني عموما بشكل عام لا أحب هذه المبالغة. نبدأ نقرأ كلام الشيخ الشارح. قال في هذا الكلام ما يدل على عقيدة الحافظ وأنه من أهل السنة والجماعة، حيث قال لم يزل عليما قديرا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال ولا يجوز أن يعتقد أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. هذا وإن كان رحمه الله عليه بعض المخالفات العقدية كما بين محقق العصر. فمحقق الآن يقصد بالمحقق هو الذي يختبر المقالات ويحسن جمع الأقوال في المسألة، ويعرف وجه كل قول ويعرف حججه، ويستطيع أن يزن هذه الأقوال ويختبرها. فهو قال كما بين محقق العصر: فلينظر كتاب التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري وتقريض من قرض له، يعني من مدح فيه أو أثنى عليه، وكذلك تعليقات الشيخين ابن باز رحمه الله وعبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله على فتح الباري طبع الدار الطيبة، وكذلك يدل هذا الكلام على سنيته حيث جمع بين الآل والصحب لما للجميع من فضل، ولم يفرد الآل مخالفة للروافض، ولم يقتصر على الصحب مخالفة للنواصب. وكذلك في هذا الكلام امتثال للآية: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحافظ ابن حجر رحمه الله من العلماء الذين شرحوا كتبا، في هذه الكتب أحاديث عقدية في أبواب الإيمان وأبواب الصفات وأبواب القدر والنبوات واليوم الآخر. فالإمام ابن حجر رحمه الله أو الحافظ ابن حجر على الأدق في تعرضه لهذه المسائل ربما يقع في شيء مما يخالف أهل السنة، كما في بعض مسائل القدر وفي بعض أحاديث الصفات، لكن في رأيه هو في المجمل يمكن أن ينسب إلى أهل السنة بشكل عام، لكن عليه بعض المؤاخذات التي ربما لم تكن مبنية على أصل من أصول هؤلاء الذين وافقهم. فهو يوافق الأشاعرة في بعض مسائل القدر وفي بعض أحاديث الصفات، لن نتعرض إلى هذا كثيرا، لكن بشكل عام يمكن أن نقول إن هذه المخالفات كانت موجودة في هذه الطبقة المتأخرة. كذلك النووي رحمه الله كان عنده شيء من ذلك، وبعض المتأخرين كانوا عندهم شيء من ذلك، لن نتوسع في هذا. المهم أنه هنا أثبت أن الله سبحانه وتعالى لم يزل عليما قديرا، وهذا مما يحمد له في إثباته لصفات الكمال لله تبارك وتعالى. ويمكن أن تراجع هذه الأبحاث المحققة التي ذكرت في هذا الباب، وهو التنبيه على الأخطاء العقدية في كتاب فتح الباري. رحم الله الحافظ ابن حجر ورفع درجته وغفر لنا وله. ثم بين هنا أنه لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب أنه بذلك هذه عقيدة أهل السنة أنهم يترضون على الآل والأصحاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الإخوان، مش الإخوان المسلمين، بعض الإخوان، في ناس كتيرة كل ما تيجي كلمة الإخوان في أي درس يفكر المقصود بها الإخوان المسلمين، حتى بعد كده ما عادش يقولك إحنا إخوان في الله، يقولك إحنا إخوات في الله عشان خايف من كده. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. نذكر إن شاء الله كلام الشارح ثم نبين ما يحتاج إلى بيان. لاحظ أنه الآن سيبين دلالات كل مصطلح. قال: التصانيف جمع تصنيف، وأصل التصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض، ومنه أخذ تصنيف الكتب، لأن المؤلف يجمع بين أنواع الكلام ويجعلها صنفا صنفا. والتصانيف في اصطلاح أهل الحديث تشمل أمرين: إحداهما المصطلحات الخاصة بأهل الحديث، والثاني قواعد لمعرفة وتمييز المقبول من المردود، ولكن هذه القواعد لا تفي بكل ما يحتاج إليه من يحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فعلى طالب الحديث أن يهتم بالجوانب الأربعة المتقدمة اللي هي مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم العلل وهكذا، والتخريج والمتن ونحو ذلك. وهذه التصانيف قد تقدم الكلام عليها في المقدمة، يشير الشارح أنه هو في المقدمة أشار إلى هذه التصانيف، وأنا ذكرت لكم هذه التصانيف في المقدمة التي طلبت منكم أن تقرؤوها قبل الدرس أو بعده. قال: وهذه التصانيف قد تقدم الكلام عليها في المقدمة، وقد وصفها الحافظ هنا أنها من أن منها المبسوط، وذلك ليتوفر علمها فتحرر المسائل وذلك ليتوفر علمها فتحرر المسائل وتقاعد القواعد، وأن منها المختصر وذلك ليتيسر حفظها وتعطي صورة إجمالية عن أصول هذا العلم. الحديث عن مصنفات علوم الحديث، كما قلت لكم أن كل عالم من أهل العلم أراد أن يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بطريق، وتنوعوا في هذه الطرق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمنهم من أراد أن يجمع الحديث الصحيح في كل أبواب الدين حتى يكون مرجعا لمن أراد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا مثلا كتب الجوامع، ومنهم من اختص بحديث الأحكام فذكروا السنن، ومنهم من جمع على أسماء الصحابة فذكروا المسانيد، وهكذا. منهم من فكر بشكل آخر فأراد أن يصنف في أحوال الرواة حتى يدل الباحث على ثقة الراوي أو ضعفه، أو الحكم العام أو الخاص على الراوي. منهم من صنف في جمع الأحاديث الموضوعة ليحذر منها. منهم من صنف في التفسير وجمع الأسانيد فيه. منهم من صنف في الأجزاء الحديثية، مثلا جزء حديثي في قيام الليل، جزء حديثي في الأسماء والصفات، جزء حديثي في الصحابة. منهم من صنف في التاريخ. منهم من كتب قواعد في الجرح والتعديل، ومنهم من كتب قواعد في نقد الرواية، ومنهم من صنف في الأحاديث المعللة التي يعني تكلم فيها بضعف، ومنهم من صنف في التصحيف والتحريف، ومنهم من صنف في أسماء الرواة المتشابهة، وهكذا. إذن هؤلاء العلماء الكرام تنوعت أهدافهم من أنواع التصنيف أو من الأهداف التصنيف، وكل منهم أراد خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق يراه صحيحا. فلا يقل من جمع الأحاديث الموضوعة ليحذر منها، لا يقل فضلا عمن جمع الأحاديث الصحيحة ليعمل الناس بها. فهذه التصانيف مختلفة ومتنوعة، لكن الحديث هنا عن التصانيف في علم مصطلح الحديث، وهو الذي يخص مسائل الحديث ويخص المصطلحات المستعملة في علوم الحديث، وهذه ذكرتها لكم في الدرس الأول فيمكن أن تراجعها، وكذلك الشيخ نبه عليها في مقدمة الكتاب. قال: ولم أقف على تعييني، طبعا هو ذكر أن هذه المصنفات منها الجامع ومنها المختصر ومنها المبسوط، فمبسوط مش معناها فرحان، يعني مبسوط معناها يعني بحثت المسائل فيه بشكل واسع وذكرت فيه الأقوال والخلافات. قال: ولم أقف على تعيين هذا السائل، ولكن هذا الأسلوب درج عليه الأئمة، اللي هو أسلوب إن سألني فلان فأجبته، ولكن هذا الأسلوب درج عليه الأئمة، فقد يكون هناك سائل حقيقة أو شخص شخصية يخاطبها كما كان يفعل بعض الشعراء. المهم أن الحافظ أجابه رجاء الدخول في مسالك المصنفين السابقين لينال من أجر نشر العلم ما ناله أولئك المخلصون. هذا ينبه على أن يكون العالم أو الداعية أو طالب العلم معينا وسندا لإخوانه، والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وخير ما تنفع به أخاك أن تنفعه في دينه. فلذلك ينبغي على من كان عنده شيء من العلم ألا يضيع نفسه وأن يبذل هذا العلم للناس، فإنه يبقى معه أجرا في قبره إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا أشير إلى فكرة مهمة جدا لن أطيل فيها، وهي فكرة جلد أهل الباطل في نشر باطلهم. ترى لقيطا من لقطاء الفكر يعني لا يفهم شيئا في التراث ولا في السنة ولا في القرآن ولا في تفسيره، ولم يدرس كتابا واحدا في علوم الحديث أو التفسير أو الفقه أو أصول الفقه أو المنطق ولا أي شيء، وتراه يجلس ويتكلم ويملأ العالم تقريرا ويقطع بصحة كلامه، في الوقت الذي ترى فيه كثيرا من طلاب العلم الذين أتقنوا علوما كثيرة وهم نايمين في الطراوة، كبر دماغه يعني ما بفكرش حتى يجمع الشباب حوله ولا يعطيهم درسا ولا يعلمهم قرآنا، كما قال يعني استعاذ عمر بن الخطاب من جلد أهل الباطل ومن يعني عجز أهل الحق. فلذلك شباب بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، واعتنوا بتزكية ما عندكم من علم، واعلموا أن حياة الإنسان أغلى ما يملك. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك كل من كان عنده شيء من العلم فلينفع به إخوته. قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. الآن شباب سنتكلم عن تقسيم الحديث من حيث الطرق. تعرفين التقسيمات عندنا يكون لها اعتبارات، يعني يمكن أن أقسم الناس الحضور مثلا هنا باعتبار البلد، فأقول إن منهم مثلا واحد ألماني، وواحد تركي، وواحد عراقي، وواحد سوري، وواحد مصري. هذا تقسيم بحسب البلدان. ممكن أقسمه من حيث الذكور والإناث، في مثلا ذكور وفي إناث، هذا اعتبار آخر. ممكن أقسمه بحسب السن، مع الناس عواجيز مثلا ومعنا ناس شباب، واضح؟ فكل هذه الاعتبارات يختلف بناء عليها التقسيم. فنحن هنا لابد أن نعلم أن تقسيم الحديث أو تقسيم المرويات يكون باعتبارات. من الاعتبارات مثلا تقسيمها بناء على الصحة والضعف، فمنها المقبول والمردود، ومنها تقسيم بحسب من ينسب إليه القول أو الفعل أو التقرير، فمنها المرفوع والموقوف، وقبله طبعا القدسي، ثم المرفوع، ثم الموقوف، ثم المقطوع اللي هو يسمى الأثر. ومنه تقسيم آخر بحسب عدد الطرق، وهذا هو الذي درج عليه المتأخرون، وهو تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد. جعلوا المتواتر هذا جنسا وحده أو نوعا، وجعلوا الآحاد نوعا أو جنسا وتحته أفراد أو تحته أنواع. طبعا هذا المتن يا شباب كتب بلسان المنطق بلا شك، يعني لأن الحافظ رحمه الله وهذه الطبقة بشكل عام هي متأثرة بعلم المنطق، فهذا الكتاب كتب بلسان المنطق، وفي حدوده وفي تعاريفه وفي تقاسيمه وفي اختصاره. هذا ربما يكون أفاد في جهة لكنه أضر في جهة أخرى. ومن أخص ما أضرت به هذه الطريقة على الطالب أنها صورت له أن المصطلح الواحد في علوم الحديث له دلالة واحدة، وهذا مخالف لما كان عليه الأئمة الكبار، أنهم جعلوا أن كل عالم منهم يعبر عن المعنى في نفسه بلفظ يراه كافيا، فعندهم اللفظ الواحد يمكن أن يدل على أكثر من دلالة، ويمكن أن يستعمل في الدلالة وضدها. فهذه الكتب المختصرة سهلت على طلاب العلم نعم، لكنها أضرتهم من جهة الاختصار المبالغ فيه، أو الاختصار الذي يظن معه أن هذا هو قول واحد في المسألة، وجعل المتقدمين الذين خالفوا هذا هم الذين خالفوا الاصطلاح، بينما أساسا المتأخرون الذين حصروا اللفظ في دلالة واحدة هم الذين خالفوا وليس المتقدمون، لأن المتقدمون أساسا هم أهل الاصطلاح، فينبغي أن نأخذ كلامهم ثم نبني عليه. لكن المتأخرين أرادوا أن يختصروا، وكان حتى كتبهم تتسم بالإلغاز. إحنا مثلا لو قرأنا كتاب مثلا مثل كتاب الرسالة نجد أن الشافعي عنده مقصد أثر عليه من أول الكتاب لآخره، وهو الإفهام. إذن مقصد الكاتب أو الباحث أو المعلم هو الإفهام وليس الإلغاز. فبالتالي ترى المتأخر يريد أن يعرف الحديث الصحيح في سطر واحد يلتزم بالحد الأرسطي، ويريد منه أن يكون جامعا مانعا، مع أن لا يسلم لهم تعريف جامعا مانعا لأن كل واحد منهم بيتعقب على الآخر. أما الشافعي وأمثاله وهم قليل في هذه الفكرة، يريد أن يفهم المستمع، فتجده مثلا عرف الحديث الصحيح في أكثر من 20 سطر، 20 سطر يشرح الحديث الصحيح ويعرفه تعريف وليس شرحا، وتجده يكثر من الأمثلة والتطبيقات وينوع فيها. لماذا شباب؟ لأن غرضه الإفهام، إذا كان مقصد المعلم الإفهام فسيتنازل عن كثير من القيود التي تقيده، سيضرب الأمثلة وينوع ويفهم ويطيل ويراجع، لأنه يريد أن يفهم المتلقي. أما إذا كان مقصده أن يخرج كتابه بشكل ترضي طائفة معينة أو يكون على اصطلاح معين، فإنه سيضر بالمتلقي ولا شك. لذلك تجد هذه المتون كثير من الناس يصد عنها لأنه حس أنها فيزياء أو كيمياء، مش حس أن ده كلام عربي حتى، واضح؟ فلذلك في رأيي أكبر مأخذ على هذه المتون التي تأثرت بالحد الأرسطي وبالطريقة المنطقية في كتابة هذه الكتب هو أنها اختصرت بشكل صور للطالب أن هذا هو القول الأوحد في المسألة، بحيث أن الطالب إذا لم يتفطن لهذا الخطأ ظن أن كلام أحمد وابن معين والدارقطني والنسائي والبخاري ومسلم في هذه المصطلحات التي يستعملون بأكثر من دلالة ظن أنه خالف الاصطلاح، وهذا بالفعل وقع فيه كثير ممن كتب كتبا في المصطلح أو حقق. تجد مثلا قال يستغرب، يقول قال عبر الدارقطني عن الراوي الضعيف الذي أخطأ بأن حديثه شاذ، المفروض أنه حديثه يكون منكر، ليه؟ لأنه أخذ هنا من الحافظ ابن حجر أن الحديث المنكر هو تفرد من لا يحتمل تفرده أو مخالفة الضعيف لمن هم أوثق منه. لا، العلماء الكبار عندهم يعني سعة في هذا الأمر، كل لفظ أفاد المعنى يعبرون به، يمكن أن يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ أو اللفظ الواحد لأكثر من معنى، وهذا من خصائص لسان العرب التي أثنى بها الشافعي على لسان العرب في أول مقدمته في كتاب الرسالة. فلذلك شباب هذا المتن كما قلت لكم كتب بشكل منطقي أفاد في شيء، لكنه في رأيي يحتاج هذه التنبيهات حتى لا يعني يفاجأ الطالب بأنه وقع في فخ المصطلح الواحد أو الدلالة الواحدة. طب أنا أقرأ من الكتاب لأن اللابتوب تقريبا الشحن عنده خلص، فثانية واحدة. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بأحدهما. معنى العبارة الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق كثيرة غير محصورة بعدد معين أو يكون له طرق محصورة، وهذا على ثلاث مراتب. أولها أكثر من طريقين، أي له ثلاثة طرق إلى عدد معين، الثاني له طريقان، الثالث له طريق واحد. هو الآن يريد أن يشرح لك الجملة، اتفقنا؟ وانت بتدرس أي كتاب لازم تصنف الفقرة دي. هذه الفقرة كيف نصنفها؟ هي تقسيم الخبر بحسب عدد طرقه. فالخبر بحسب عدد طرقه الحافظ ابن حجر قال أن يكون له طرق بلا عدد معين، اللي هو سيسميه المتواتر. أما المتواتر في اصطلاح المتقدمين لم يكن محصورا في هذا، وإنما هو الحديث الذي كثرت طرقه وانتشرت صحته، وسنبين إن شاء الله هذا، لكن لن أبينه باستفاضة لأن هذه القسمة أساسها هم المتكلمون، وهذه القسمة نشأت بناء على أصول معينة عندهم، لكن في رأيي أنه لا يحسن بالطالب أن يعني يتعرض لها بشكل موسع في البداية، وإنما يمكن أن نشير إليها في آخر هذا الكلام. طيب، إذا كنا سننتقد هذه القسمة ونبين خطأها، فلماذا سنشرحها بهذا التفصيل ولماذا نعرفها أصلا؟ هذا أمر مهم جدا يا شباب. لبعض الناس مثلا تجده يدخل في نقد العلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الماركسية أو الشيوعية أو الإلحاد أو نحو ذلك دون أن يتصور هذه المقالة تصورا صحيحا، لذلك تجد كثير من الدعاء اللي هو بيتصدى لهذه الأفكار يقول كلاما يضحك هؤلاء عليهم. وهذا هو الذي عبر عنه ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا ممن أرادوا نصر الإسلام وهم ليسوا مؤهلين لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. ليه؟ لأنهم لم يفهموا الحق بأدلته ولم يتصوروا الباطل بأدلته وليس عندهم أهلية لكشفه. وذكرت لكم القول في وصف الله للقرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني فيه الهدى وفيه أدلة الهدى وفيه كشف الباطل. فحتى القول الذي تريد أن تبين خطأه للناس لابد أن تحسن تصويره، وقبل ذلك تحسن تصوره أنت لنفسك، ولا يمكن أن ترد قولا دون أن تحسن معرفة هذا القول بحججه ثم ترد هذا القول. فلذلك نحن سنسير في شرح هذا الكلام نبينه، ثم نبين تعليقا مختصرا على هذه القسمة إن شاء الله، أحاول ألا أتوسع فيه. معنى العبارة: الخبر باعتبار وصوله إلينا. يعني الآن سنتكلم عن الخبر من حيث عدد طرق هذا الخبر، واضح؟ إن شاء الله بعد كده نحاول نجيب سبورة عشان نرسم الأشياء اللي هي محتاجة رسم. الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق كثيرة غير محصورة بعدد معين، يعني خبر جاء بأسانيد كثيرة جدا، واضح؟ مثل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير وجابر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري مثلا، وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، عدد كبير. ثم أخذ عن هذا العدد الكبير عدد كبير من التابعين، وهكذا إلى أن وصل الإسناد إلى كتاب من كتب التصنيف. فهذا الذي لا نستطيع أن نحصر عدد الرواة في كل طبقة من طبقاته، هذا يسمونه المتواتر، وسنتكلم إن شاء الله عنه بالتفصيل. قال الخبر إيه باعتبار وصول إلينا: إما أن يكون له طرق كثيرة غير محصورة بعدد معين، أو يكون له طرق محصورة. القسم الثاني أن يكون له طرق محصورة يمكن أن نعدها، هذا هو الآحاد. طيب الآحاد ده اللي هو أو يكون له طرق محصورة، وهذا على ثلاث مراتب. أولها أكثر من طريقين، يعني يكون أكثر من طريقين، تمام، لكنها محصورة، يعني ممكن تقول من 2 لـ10، فهذا اللي هو بيسموه المشهور، يعني واضح؟ أي له 3 طرق إلى عدد معين، ممكن 3، 10، 15. الثاني له طريقان، اللي هو حديث له طريقان، مثلا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وجابر فقط مثلا، وعن كل واحد منهم 2، فده بيسموه العزيز، أو له طريق واحد فده بيسموه الغريب أو الفرد. واضح كده؟ يبقى عندنا التقسيم: إما متواتر أو آحاد، والآحاد تحته 3: مشهور أو عزيز أو فرد اللي هو غريب. قال: المسائل المتعلقة بالعبارة. تعريف الخبر: الخبر لغة ما ينقل ويتحدث به، وفي البلاغة ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. يقصدون لذاته، يعني عشان لأن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل كذبا، فهم زادوا هذا اللفظ لهذا المحترز، واضح؟ الخبر ما ينقل ويتحدث به، خلاص خبر، فهذا يطلق على كل ما روية سواء بإسناد أو بغير إسناد، لكن المحدث يعتني فقط بالأخبار المروية بإسناد، واضح شباب؟ اصطلاحا قال الحافظ ابن حجر في النزهة، النزهة اللي هي شرح نخبة الفكر، عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني الخبر هو مرادف للحديث، واضح يا شباب؟ قلت لكم أن علماء الحديث عندهم مرونة قوية جدا، وهذا موجود في كل علم، يطلقون اللفظ الواحد لأكثر من دلالة، ويريدون يعبرون عن الدلالة الواحدة بأكثر من لفظ، فعندهم ما روية بإسناد يمكن أن يسمى خبرا، يمكن أن يسمى أثرا، ويمكن أن يسمى حديثا، كل هذه وسميت الكتب، مثلا شرح معاني الآثار أو تهذيب الآثار، كتب الأخبار، كتب الأحاديث، فهذا فيه سعة عند العلماء. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، يعني مشتغل بالتواريخ، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا. واضح ده كلام مين؟ ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هو يريد هنا أن يقول أن بعض الناس حصر دلالة الخبر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. لكن كما قلت لكم هذا ليس موجودا عند العلماء المتقدمين، تجد علماء العلل والنقاد وعلماء الجرح والتعديل ليس عندهم أي مشكلة في أن يطلق على حديث نبوي بأنه أثر، أو يطلق عليه أنه خبر، أو يطلق عنه أنه حديث، أو يطلق على رواية جاءت عن تابعي أنها أثر أو حديث أو خبر، هذا أمر فيه سعة. قال: وقال القاسم ابن قطلبغة، وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر وله مناقشات معه في حاشيته، يعني له حاشية على كتاب نخبة الفكر: الخبر يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف، ويتناول الموقوف والمنقطع عند من عدا الجمهور. يعني يريد أن يقول أن الجمهور الخبر عندهم يتناول المرفوع، الخبر يتناول المرفوع يعني خاص بالمرفوع خلاص باعتبار الترادف، يعني مرادف له، يمكن أن تعبر عن المرفوع بأنه خبر أو مرفوع. ويتناول الموقوف والمنقطع عند من عدا، يعني من عدا الجمهور عندهم ما فيش مشكلة يمكن أن يطلق هذا. في رأيي أن هذا التقييد ليس دقيقا، والذي وجدته باستقراء لكتب كثيرة جدا في الجرح والتعديل والعلل أنهم ليس عندهم أي مشكلة أن يطلقوا الأخبار أو الآثار أو الأحاديث على كل ما روي بإسناد، سواء كان الحديث قدسيا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا على صحابي أو على تابعي مقطوعا. قال: المراد بالطرق جمع طريق. وقال الحافظ في النزهة: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. وقال: هو الطريق الموصلة إلى المتن. حكاية طريق المتن، بعض المشايخ المعاصرين كالشيخ طارق عوض الله قال هي أدق من كلمة سلسلة الرواة الموصلة للمتن، يريد أن يقول إن الإسناد لا يحتوي فقط على الرواة، وإنما به الرواة وبه أدوات التحمل. يعني عندنا مثلا الشباب لما الإمام مسلم يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد. مثلا قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، يبقى احنا عندنا رواة وعندنا أدوات تحمل. فالذين قالوا نقول حكاية طريق المتن، قالوا هذا أولى، لأن الإسناد ليس فيه فقط رواة، فلا نقول هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، وإنما نقول هو حكاية طريق المتن، يعني كيف وصل إلينا هذا المتن. فبالتالي هذا يشمل الرواة ويشمل صيغ الأداء، واضح؟ يعني يمكن أن تعرفه بالطريق الموصلة إلى المتن، أو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، هذا في رأيي فيه مرونة. والإسناد والسند هما شيء واحد، كما قال ابن جماعة في المنهل الروي، وابن الملقن في المقنع. المحدثون سيذكر قول ابن الملقن: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، ويدل على ذلك صنيع ابن حجر نفسه، حيث عرف الإسناد هنا بهذا التعريف، ثم قال في مبحث الحديث الصحيح: والسند تقدم تقدم تعريفه، فعنده كما يبدو أن السند والإسناد هما شيء واحد. وقال الكمال كذلك في حاشيته على النخبة: وهو مقتضى كثير من المحدثين، لكن الأوفق اللغوي أن الإسناد حكاية السند، وأن السند طريق المتن. المحدثون أو العلماء لم يكن اهتمامهم بالدلالة اللغوية اهتماما مطابقا، وإنما يريدون فقط أن يلتقطوا معنى معينا من هذه الدلالة اللغوية. يمكن مثلا أن يعبر عن ثقة الراوي فيقول: هو لص يسرق الحديث. ماذا يقصد؟ أنه يلتقطه التقاطا، كما وصف بذلك إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيع، ويمكن أن يصفه بأنه جني من كثرة حفظه، لأنه يفعل ما لا يفعله البشر، كما قال ابن معين: كان أحد أبوي الأثرم جنيا يمدح حفظه وقدرته على حفظ الرواية. فبالتالي يا شباب، ارتباط العلماء أو العلماء بشكل عام بالدلالة اللغوية ليس تطابقا، فضلا عن أن في رأيي أساسا أن يعني جعل أن كل مصطلح فيه دلالة لغوية ودلالة اصطلاحية ربما يكون في بعض الأمور ليس دقيقا، لأن كثير مما يقولون عنه دلالة اصطلاحية هو موجود في لسان العرب ومستعمل، لكن ليس هذا وقت الاستطراد فيه. قال: وأن السند طريق المتن. وعرف ابن جماعة في المنهل الروي والطيبي في الخلاصة أن السند بأنه الإخبار عن طريق المد، وقال السخوي في التوضيح الأبهر الإسناد أو السند هو الطريق الموصل المد. الخلاصة أن الإسناد أو السند أو الطريق كل هذه الألفاظ يعبر بها عن الرواة مع صيغ الأداء من المصنف إلى صاحب الرواية. فالذي يتحصل لنا من الكلام السابق أن السند والإسناد لهما نفس المعنى، وهو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. تتمات. تعريف المتن: الكلام أو النص الذي انتهى إليه السند. يعني تعريف المتن: الكلام أو النص الذي انتهى إليه السند. قلت لكم مثلا لو أنا عندي حديث مثلا يروي الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا أي حديث، كل هذا الطريق اسمه إسناد أو طريق أو سند، واضح؟ لكن الكلام الذي انتهى إليه أو الحدث الذي يحكى هذا هو المتن. فتعريف المتن هو الكلام أو النص الذي انتهى إليه السند. هذا السند شباب يمكن أن ينتهي إلى الله تبارك وتعالى يكون حديثا قدسيا، يمكن أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثا مرفوعا، ويمكن أن ينتهي إلى صحابي أو إلى تابعي فيأخذ اسما يناسبه كالموقوف أو المقطوع. طبعا أنا بقرأ بسرعة عشان نحاول ننجز، وانت ان شاء الله حتى لو وقفت معك شيء ممكن ترجع الفيديو في وقت اخر وتكتب ما تريد ان تكتبه، لكن احنا اساسا نريد ان ننجز، يعني احنا نريد ان نسرع في هذه السلسلة. وانا ضد فكرة ان الانسان يعني ينهي الكتاب في سنتين وثلاثة، خصوصا الكتب السهلة. احنا سيأتي لنا كتب سنفصل فيها كل كلمة، وهي تراث الائمة الكبار ككتاب الرسالة وجميع العلم و تمييز لمسلم ومقدمة مسلم وشرح علاية الترمذي وغير ذلك. أما هذه الكتب السهلة فأرى أنها تقرأ سريعا وتذكر بعض التعليقات المختصرة وندخر كل معلومة لمكانها المناسب إن شاء الله. لذا الإسناد هو الطريق إلى ثبوت المتن، ولا خير في متن بلا إسناد، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبين هنا قيمة الإسناد، أن المحدث عمله الأصلي ليس في الأخبار فقط، وإنما الأخبار التي رويت بإسناد. دليل اشتراط الإسناد الصحيح. دليل اشتراط الإسناد الصحيح لقبول الأخبار ما رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع ممن يسمع منكم. وعليه فالإسناد من خصائص هذه الأمة كما ذكر غير واحد من أهل العلم كابن حزم في الفصل تحت عنوان كيف تم نقل القرآن وأمور الدين، وابن الصلاح في علوم الحديث اللي هو معرفة أنواع علم الحديث اللي هو مقدمة ابن الصلاح، وشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة. كتاب منهاج السنة من أخص كتب الإمام ابن تيمية التي ذكر فيها قواعد في علوم الحديث، هو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، والنووي في الإرشاد، والسيوطي وغيرهم. هو أنا أتكلم عن قيمة الإسناد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني أول نوع من تقسيم الحديث باعتبار طرقه هو المتواتر، يعني لفظ المتواتر هو ذكر له هنا دلالة، وهي أنه مفيد للعلم اليقيني لكن له شروط. يبقى عندنا اللفظ يا شباب، نريد أن نعرف اللفظ ونعرف دلالات اللفظ. واللفظ عندنا في علوم الحديث وفي أي علم يختلف من علم لآخر، ويمكن أن يختلف في العلم الواحد، ويمكن أن العالم الواحد يعبر باللفظ عن أكثر من معنى، ويعبر عن المعنى بأكثر من لفظ. عندنا مثلا شباب لفظ العلة، تجد هذا اللفظ قد يأتي بمعنى المرض، وقد يأتي بمعنى أحرف العلة، وقد يأتي بمعنى عيب في الرواية أو خطأ في الرواية. كذلك في العلم الواحد يمكن أن يكون عندنا لفظ له أكثر من دلالة، مثلا لفظ ثقة عند المحدثين قد يراد به المستقيم حتى لو لم يكن ضابطا يسمونه ثقة، يعني إنسان مستقيم أو بالمصطلح العام يعني ملتزم أو صادق، فهذا لفظ. وقد يطلق ويراد به الذي جمع صفتين الحفظ والأمانة أو العدالة، وقد يراد فقط على من حضر الدرس، فهو لفظ واحد له أكثر من دلالة. ربما العالم الواحد يا شباب يستعمل لفظا لأكثر من دلالة، واضح. فلذلك سنتكلم إن شاء الله لاحقا، وهذه لها بحث متميز في كتابي مقدمة كتاب شرح لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله، يبين هذه الفكرة ويبين شيئا من سبيل إدراك دلالات المصطلحات عند الأئمة المحققين. فبالتالي نحن هنا نريد أن نعرف لفظ، اللفظ هو المتواتر، ما دلالة هذا اللفظ؟ قال معنى العبارة: الخبر الذي له طرق كثيرة بغير حصر يسمى المتواتر، وهو يفيد العلم اليقيني بشروطه. طبعا الذي نشرحه الآن يا شباب هو كلام المتأخرين، أما المتقدمون فيستعمل عندهم لفظ المتواتر بدلالة. ما هي هذه الدلالة؟ الحديث الذي روي من طرق كثيرة واشتهرت صحته، استعمل هذا اللفظ البخاري ومسلم وغيرهما. أما المتأخرون، وبدأ هذا التقسيم عند المتكلمين ثم نقله إلى علوم الحديث الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية في أصول علم الرواية، ثم تلقاه المتأخرون عنه. أنه لذلك ابن الصلاح لم يدخل هذه القسمة في كتابه وعرض عنها، وبين أن هذه القسمة أساسا تذكر في كتب الأصوليين، وإنما أدخلها الخطيب البغدادي في علوم الحديث. المهم سنشرح هذه القسمة إن شاء الله ونبينها، ثم يمكن أن نعلق عليها تعليقا مختصرا. قال: المسائل المتعلقة بالعبارة. تعريف المتواتر: لغة اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل، أي التتابع. نقول تواتر المطر، كان ممكن أن يعبر هنا بآية: ثم أرسلنا رسلنا تترى، فهذا يعني يبين المعنى بآية. نقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. واصطلاحا ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح هو اتفاق جماعة ما على أمر ما، اتفاق جماعة ما على أن هذا اللفظ يدل على كذا. احنا عندنا مثلا لما نحب نقول إن الموضوع تم نقول قشطة. قشطة يعني ايه معنى قشطة دي في الاصطلاح المصري؟ يعني تمام، واضح. ممكن مثلا عند المغاربة يقول لك وخة أو صافي، خلاص. ممكن عند الأتراك يقول لك تمام مثلا. فاحنا بنعبر عن معنى معين بلفظ معين. ما دمنا اتفقنا على أن اللفظ هذا يعبر به عن دلالة معينة، خلاص يبقى هذا سمي اصطلاح. لذلك الاصطلاحات بتختلف من علم لآخر، وحتى في العلم الواحد تختلف، والعالم الواحد يمكن أن تختلف يعني دلالات المصطلحات عنده. قال: اصطلاحا عرفه جمع من أهل العلم بعبارات متقاربة في اللفظ متحددة المعنى، من الممكن أن يعبر عنها بأنه رواية جمع عن جمع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر يمتنع اتفاقهم على الكذب أو الخطأ. طبعا تجد أن هذه التعريفات لا تجدها أبدا موجودة عند المتقدمين، يعني قبل القرن الرابع، إنما تجدها موجودة عند المتأخرين، وتعبوا فيها جدا، ويعني تناقشوا فيها مناقشة كبيرة جدا وليس لها أثر في الواقع. وهذا ما درج عليه كثير ممن تأثروا بعلم الكلام، أنهم يتعبون أنفسهم في المسائل التي لا ينبني عليها عمل، ويقصرون في المسائل التي ينبني عليها عمل. تجد مثلا مشروع المتكلمين الكبير هو إثبات وجود الله، وإثبات أن الإنسان مخلوق أو محدث، وأن له خالقا. هذه الفكرة أساسا يعني قل من يحتاج أن تبينها له، فكيف تجعل هذه الفكرة محور دراستك أساسا؟ يعني كل تعبك ومجهودك في إثبات ما هو معروف، ومهما أتيت من الأدلة سيكون بيان هذه المسألة في نفسه أقوى مما تأتي. كأنك تريد أن تثبت البحر بغرفات منه، البحر أمامك وأنت تريد أن تثبته ببعض الغرفات منه. هذه مشكلة كبيرة جدا درج عليها عدد من الذين تأثروا بعلم الكلام، أنهم أغرقوا في البحث عن مسائل ليست هي الأولى. وكل من تعب في غير الطريق الصحيح لابد أن يقصر في الطريق الصحيح، فضلا عن أنهم أساسا الطريق الذي أخذوه لإثبات وجود الله تبارك وتعالى طريق خطأ، والتزموا به لوازم خطأ. لكن ليس هذا وقت الكلام. طيب هيبدأ هو هنا يشرح التعريف. قال: العلم معرفة الشيء أو الإدراك، واليقين عرفه الحافظ في النزهة الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، يعني المطابق أي للواقع. شروط المتواتر: احنا نريد أن نتصور شباب الأول المتواتر عند هؤلاء المتأخرين من المتكلمين ومن اتبعهم من المحدثين. تصورهم للمتواتر شباب هو أن ينقل إليك خبر تقطع بثبوته وتجزم بثبوته، يعني تقول إن هذا الخبر ثبت يقينا. طيب ما هي مقومات هذا الخبر؟ أن نشرح الأول مقومات عندهم ثم نبين شيئا من النقد. هم يقولون إن الخبر الذي روي لنا يمكن أن يحتمل الصدق والكذب، لكن يمكن أن أصل إلى درجة اليقين، فيقولون إن هذا الخبر الذي تصل فيه إلى درجة اليقين أو القطع هذا تسميه المتواتر. طب ما هو تصورهم للمتواتر؟ يقولون أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم العدد الكثير، واحد، الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، اثنين، ويستندون إلى أمر محسوس، يعني حدثنا سمعت أخبرنا. طيب بناحية تطبيقية ماذا يقولون؟ يقولون مثلا أني أقل، طبعا أنا هاتي بأقل الناس اللي هم الطيبين اللي هم اشترطوا شروط سهلة في المتواتر، قالوا أقل شيء يكون 10 مثلا، خلينا، وطبعا لابد أن يكون التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه 10 خلاص، مثلا عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأبو موسى الأشعري وعمر بن العاص مثلا 10. بعض الناس بيفكر من المتواتر أن يكون روى كمان 10 في التابعين، لا، يكون عن كل واحد من الصحابة 10 من التابعين. إذن الطبقة الأولى 10، الثانية 100، الثالثة 1000، وهكذا. هذا أساسا لا وجود له في السنة. لذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله قال يمكن أن يتوفر هذا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يمكن، واضح، وهو عالم كبير متبحر وله خبرة عملية كبيرة، يقول ممكن، واضح. وهذا الحديث نفسه لو طبقت عليه الشروط هذه يمكن أن تجد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، لكن هل عن كل صحابي من هؤلاء عدد كبير؟ فهذه مشكلة جدا، وهذا نابع من أمرين يا شباب، أن أساسا قسمة الخبر إلى متواتر وأحاد بهذه الشروط كانت نتيجة ثم بحثوا لها عن أدلة، يعني النتيجة عندهم مسبقة، وهي اختراع شروط تصعب الاحتجاج بالحديث النبوي في أبواب معينة، هي أبواب العقيدة التي تخالف ما وصلوا إليه من نتائج. إذن عندنا مبدأ وهو اختراع شروط تعجيزية، واضح؟ طيب إيه هي بقى الشروط دي؟ تعالى نفكر فيها. إذن لم يكن هذا نابعا من استقراء، المفروض الإنسان بيستقرئ ويبحث ثم يصل إلى نتيجة، فالنتيجة هي مدلول، يعني النتيجة هي نتيجة، واضح، لكنهم كانت عندهم النتيجة ثم بحثوا لها عن يعني أدلة وبحثوا لها عن أمثلة ولم يجدوا. كتب اللي هي اسمها الأحاديث المتواترة أساسا فيها أحاديث كثيرة موضوعة ومكذوبة، فضلا أنها تكون صحيحة، فضلا أنها تكون متواترة على شرط الأئمة الكبار، فضلا أنها تكون متواترة على شرطهم هم، واضح يا شباب. وإن شاء الله لما يجي نتكلم عن أساس هذه القسمة وعن نشأتها وعن شروطها، وسيتعرض لها الشيخ حازم هنا حفظه الله بشيء من التفصيل، يمكن أن أتعرض لها بشكل أوسع لما يأتي مكانها المناسب، وسيأتي مكانها في كتاب جماع العلم الذي انتقد فيه الشافعي وهذه القسمة من أساسها، وهو يرد على بعض المعتزلة كبشر المريسي وحفص الفرد. طيب نشوف الشروط بحسب تقسيم هؤلاء. هل معنى كلامي أن المتواتر، لفظ المتواتر ليس مستعملا عند نقاد الحديث الأئمة الكبار؟ لا، هو مستعمل، لكن ليس بهذه الدلالة وليس بهذه الشروط، وإنما معناه الحديث الصحيح الذي توفرت أو يعني انتشرت شهرته أو يعني فيه يميل القلب إلى صدقه. قال شروط المتواتر جعلها الحافظ في النزهة 4 شروط، عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، لا يشترط فيه العدد المعين، وقال والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، وقال ولا يشترط فيه الإسلام، تمام؟ يعني هو عايز يقول الخبر المتواتر رواه عدد كبير جدا جدا، وممكن نعوض العدد ده بجودة الرواة، إن يكون الرواة ثقات حفاظ. طبعا كلامه هذا لا يوافق أصلا كلامهم، لأن كلامهم مبني على العدد، وهذا من ذكاء الشافعي وهو يناقش المعتزلة في هذه القضية، أنه أرجع الأمر ليس إلى العدد وإنما إلى جودة الراوي، فربما كان راو واحد لكنه ثقة ثبت حافظ متقن، فهذا يكون عندي أفضل من 100 إنسان يعني كذاب أو واهم، واضح شباب؟ فالعبرة ليست بكثرة عدد الرواة وإنما بصفة الراوي وضبط الراوي. قال الحافظ ابن حجر ذكرناها، ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وتقي الدين الشماني في العالي الرتبة أن رأي الجمهور على أن المتواتر ليس له عدد مخصوص وأن ضابطه ما حصل به العلم. هذا يمكن أن يكون جيدا، ما حصل به العلم يعني القطع، العلم هنا بمعنى القطع، العلم يأتي بدلالات، فهنا يريد به القطع الذي يعني يقابل الظن. اثنين، رووا ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، يعني من بداية الإسناد إلى نهايته، تمام؟ وكما قلت لكم أن توفر هذا الشرط صعب جدا، يعني إن لم يكن متعذرا، أن يكون الرواة من بداية الإسناد إلى المصنف يعني أكثر من 10 في كل، عن كل راوي منهم 10، نحن اخترنا أقل عدد. والمراد بهذه المثلية ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. يعني مثلا لو هم لو الناس مثلا استقروا على 10 رواة، فلو خلوهم 15 يبقى خير وبركة، واضح كده؟ ثلاثة، كان مستند انتهائهم الحس، ومعنى ذلك والله أعلم أن يكون خبرهم مستندا للحس، إذ لو أخبروا عن معقول لم يحصل لنا العلم، لم يحصل لنا العلم، فلابد أن يستند ناقلوه إلى الحس كالسمع والبصر لا مجرد إدراك العقل. ومثل المناوي في اليواقيت والضرر، يعني يقول مثلا أنهم بيرجعوا إلى خبر، رأيت سمعت حدثنا أخبرنا. ومثل المناوي في اليواقيت والضرر بما لا يستند إلى الحس بخبر الفلاسفة بقدم العالم، الفلاسفة قالوا أن العالم قديم بقدم الله تبارك وتعالى، وهذا مبني على مسألة ربما إن شاء الله نتعرض لها حينما ندرس كتاب أو نستقرئ كتاب من هذه السنة للإمام ابن تيمية رحمه الله، نتحدث عن هي مسألة المشهورة بتسلسل الحوادث أو إمكان نوع حوادث لا أول لها، سنتكلم إن شاء الله عنه حينما يأتي وقته. فهو بيقول أن الخبر الذي لا يستند إلى الحس مثل كلام الفلاسفة أو النتيجة التي وصل إليها الفلاسفة بقدم العالم، أن العالم قديم بقدم الله، يعني أنه ليس محدث، ليس مخلوقا. وقال جعفر الكتاني في نظم المتناثر، هذا الكتاب عن الحديث المتواتر، أي أمر يدرك بالحس، أي بإحدى الحواس الخمسة الظاهرة كسمع أو بصر، وخرج به ما كان عن أمر معقول أي يدرك بالعقل، فإنه يجوز الغلط فيه، بل قد يتيقن الغلط كخبر الفلاسفة بقدم العالم، يعني قول الفلاسفة إن العالم يعني قديم بقدم الله وأنه ليس مخلوقا محدثا، واضح؟ وهذه المعركة التي خاضها المتكلمون معهم ليثبتوا أن العالم مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يثبت وجود الله، وأن الله هو الذي خلق هذا العالم، لكنهم لم يحسنوا الاستدلال لا لإثبات وجود الله ولا لرد هذا الباطل، واستطال الفلاسفة على الإسلام بسبب ضعف حجة هؤلاء وضعف بيانهم. وقد عبر عنه ابن تيمية في هذه القضية في غيرها أنهم يعني لا أقاموا الدين ولا قمعوا الملحدين، وعبر بتعبير آخر قال لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. لكن ينبغي أن ننظر هنا شباب إلى مقصد، إلى لفتة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من هؤلاء أو ربما أكثرهم والله أعلم كان غرضه من هذه القضايا نصرة الإسلام، لكنهم أخطأوا هذا الطريق. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى مسألة المقاصد. حتى بعض الناس الذين نفوا صفات الله وقعوا في منكر عظيم، لكنهم أرادوا تنزيه الله عن النقص، كثير منهم أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص، لكنه أخطأ الطريق، والله سبحانه وتعالى لا يستوي عنده من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. وابن تيمية رحمه الله أصل هذه المسألة كثيرا في كثير من كتبه، ككتاب قاعدة عظيمة وكتاب منهاج السنة وقاعدة جليلة، ومثل لها بحديثة الإفك، منهم من خاض في عرض عائشة جهلا واتباعا للظن ونشر للشائعات، ومنهم من أراد عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لم يسوي بينهما، وغير ذلك من الأمثلة التي يظهر منها أن من أراد الحق وأخطأه لا يمكن أن يتساوى بمن أراد الباطل فأصابه. قال فإنه يجوز الغلط فيه فلا يسمى متواترا ولو بلغوا في الكثرة ما عسى أن يبلغوا، يعني ضرب مثالا لما مثل اتفاق النصارى على أن المسيح ابن الله، حتى لو كانوا 100 مليار هو قول باطل، واضح؟ أربعة، انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعيه، يعني أنك لما تسمع يعني هذا الخبر بهذه الطرق يعني يفيدك العلم. في الواضح أن هذا الشرط هو يشبه الدور معناه أن يكون الأمر مقدمة ونتيجة في نفس الوقت. يعني أنا أقول لك مثلا انا مش هزورك ابدا الا لما تزورني، وانت تقول لي وانا مش هزورك الا لما تزورني، خلاص كل واحد فينا كده قاعد في البيت، ولا انا هزورك ولا انت هتزورني. يعني ان يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء. يعني هو دلوقتي بيقول لك ان الخبر من شروطه ان يفيد العلم، من شروطه الشرط المفروض يكون موجود فيه وسيحصل به النتيجة. لا، هو قال لك لازم يكون موجود فيه، واضح كده؟ وهذا من اضطراب المتكلمين، ولهم اضطرابات كثيرة جدا، وربما يكون لنا ان شاء الله جلسة خاصة عن نشأة علم الكلام والأصول التي بنيت عليها هذه المسائل، فيكون أكثر إفادة إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. يعني أنا مش محتاج أن أنا أنظر في الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. وهذا في رأيي تناقض. كيف يمكن أن أصل أساساً، يعني كيف أختبر تواتر هذا الخبر الذي سأعمل به قطعاً وسأعتقد يعني ثبوته قطعاً؟ هو لابد أن أنا أتحرى، لابد أن أصل إلى ذلك باستدلال. فهو بيقول هنا أنا مش محتاج هذا الاستدلال، واضح؟ سيهجم علي صحة هذا الخبر، وفي رأيي هذا ليس دقيقاً، وإنما حتى الأخبار التي يعني نصفها بأنها متواتر يجب أن يسبق ذلك بحث عن الطرق وجمع الطرق والبحث في جودة الرواة أو تطبيق معايير الثبوت والرد على الرواية. قال: وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجال، بل يجب العمل به من غير بحث، لذلك لا يتوسع في مباحثه، إذ هو ليس من مباحث علم الإسناد كما أشار الحافظ، بل هو بوصول الفقه ألصق. واضح؟ شيخنا يبين، الشيخ حازم بارك الله فيه، يبين الفكرة التي نبهنا عليها، وهي أن هذا المبحث يبحث في أصول الفقه، وكذلك أجنبي عن أصول الفقه، أن كتب أصول الفقه اللي هي بعد الشافعي رحمه الله، الكتب المشهورة زي مثلا العمد والعهد القاضي عبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين البصري والبرهان للجويني والإحكام للآمدي والمحصول للرازي والمستصفى للغزالي، هذه الكتب التي صارت عمدة للمتأخرين هي التي كانت تذكر هذه المسائل. أما الإمام الشافعي رحمه الله لم يذكر هذه المسألة إلا بالنقد في كتابه جماع العلم. طيب، قال: أقسام المتواتر ينقسم إلى قسمين. أقسام المتواتر عند المتكلمين وعند المحدثين الذين رضوا بهذه القسمة قسموه إلى قسمين: المتواتر اللفظي، وهو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حيث رواه 70 صحابيا، يعني هذا لفظه تكرر نفس اللفظ. المتواتر المعنى هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء. يعني يا شباب بتواتر معناه، انت مثلا ممكن تكون عرفت شخص وانت ماشي مع الشخص ده وجدته مثلا تصدق، بعد شوية وجدت ان الشخص ده عزم ناس عنده على اكل، بعد شوية وجدت الشخص ده رايح يكفو اليتيم، بعد مثلا كام يوم عرفت ان الشخص ده بنى مسجد. فانت هذه الوقائع مختلفة لكن يجمعها معنى ان هذا الشخص جواد، هذا الشخص ينفق في سبيل الله. هذا المعنى أخذته من أكثر من واقعة فتواتر عندك هذا المعنى، واضح كده؟ فمثلا أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة رفع يديه الكريمة في الدعاء، فإذن هنا رفع اليدين في الدعاء تواتر تواترا معنويا. طب ليه ما قلناش تواتر لفظي؟ لأن لم تأتي رواية النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا مثلا أيديكم في الدعاء، وروي هذا من طرق كثيرة، لا، وإنما هذا فهم واستنبط من أكثر من واقعة. قال: تنبيه مهم. مما ينبغي التنبيه عليه أن الأئمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الأبواب أو على حكم من الأحكام أو على أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم أو ذلك الأمر، فلا يصح عندئذ الحكم على كل حديث بمفرده أنه متواتر أو بأنه صحيح بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذلك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث، لأن الحكم بالتواتر إنما هو للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات، ولا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات. ويذكر مثال نشرح الفكرة يا شباب. يعني مثلا لو جاء عندي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء كان مثلا في غزوة، غزوة بدر مثلا، ومثلا في النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مثلا وهو يدعو رفع يديه في الدعاء، ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان يدعو فرفع يديه في الدعاء. فهذا يؤكد أن القاسم المشترك فقط هو المتواتر وهو رفع اليدين في الدعاء. أما بقية أحداث الحديث لا، يمكن أن تكون متواترة بروايات أخرى ويمكن أن لا تكون متواترة. واضح؟ ضرب مثال، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء حيث ذكره بعض الأئمة مما تواتر عن طريق المعنى، فعليه أن هناك روايات مختلفة تضمنت هذا الأمر، فلا يحكم على الزائد عن هذا المعنى أنه متواتر، لأن الشيء المتواتر من تلك الروايات هو القدر المشترك بينهما فقط. قال يعني باء، ظهور المهدي، ذكر كل من أبي الحسين الآبري وأقره ابن القيم، وذكره كذلك السفريني ومحمد البرزنجي والشوكياني وصديق ابن حسن خان أن ظهور المهدي تواتر تواترا معنويا. ومع ذلك لا يختلف اثنان من طلبة الحديث أن مفاريدها، يعني أن الروايات كل رواية على حدة لا تخلو من مقال. وأنا كنت عملت بحث في الأحاديث اللي هي روية عن المهدي، وأن كثير من هذه الأحاديث لا يثبت، وأنه في أحسن أحواله يكون مجرد يعني حديثا ثابتا يقبل الخلاف، وربما ثبت المعنى الأصلي وهو ظهور مثلا هذا الشخص، لكن مفردات هذه القصة تحتاج إلى بحث أكثر، ليس هذا موضوعه. وعليه لا يحكم على المعاني الزائدة عن ظهور المهدي الواردة في هذه الروايات أنها متواترة، بل يحكم على كل منها بما تستحقه. يذكر هنا فائدة وهي المصنفات في المصنفات في المتواتر. قال: أول من كتب في المتواتر بدر الدين الزركشي، ولكن كتابه لم يطبع. 2. الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي رحمه الله، ورتبه على الأبواب وجمع فيه ما رواه من الصحابة 10 فصاعدا مستوعبا كل حديث بطرقه. 3. قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، كذلك اختصره من الأول مقتصرا فيه على ذكر الحديث كما نص على ذلك في المقدمة. بقرأ طبعا بسرعة شباب لأنها يعني فوائد عادية، أسماء الكتب مش محتاجة يعني أن أنا أدقق فيها. يعني الآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة لابن طولون الحنفي، لقط الآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي، الحرز المكنون في لفظ المعصوم المأمول لصديق ابن حسن القنوجي، نظم المتناثر من الحديث المتواتر لجعفر الكتاني وهو الذي ذكر تلك المصنفات في مقدمة كتابه، وهو أوسع وأشمل وآخر ما كتب في هذا الباب. تنبيه: ليس كل ما في هذه الكتب صحيح، ولكن فيها الصحيح والحسن والضعيف. يبقى خلاصة الفكرة أن المتأخرين أو بداية المتكلمون قسموا الأخبار من حيث الطرق إلى الأخبار المتواترة والأخبار الآحاد، واشترطوا في التواتر شروطا كانت من عندهم، وهذا راجع إلى ضعف علمهم أساسا بالروايات، بواقع الروايات، لأن أكثر هؤلاء أساسا علمه بالروايات ضعيف جدا جدا، المعتزلة لم يكن لهم اعتناء بالحديث أساسا. لذلك يمكن أن تجد مثلا من يقول بالقدر ويمكن أن يكون محدثا، ويمكن أن تجده رافضيا أو شيعيا ويكون محدثا، لكن عدد الرواة المعتزلة ربما يكون قليلا جدا جدا. واضح؟ هذا في الرواة. أما في الأئمة مثل القاضي عبد الجبار والجاحظ وأبو الحسين البصري وغير هؤلاء، وطبعا قبلهم يعني أو يعني من الأهم منهم بشر المريسي، وقبله واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، لم يكن اعتناء هؤلاء بعلم الحديث أساسا معروفا يعني. فبالتالي كيف لهؤلاء أن يقاعدوا قواعد يعني وليست مبنية على الدراسة العملية؟ المهم سيأتي لنا إن شاء الله نقد أوسع عن هذه الفكرة، لكن نريد أن نفهم وجههم فيها، أنهم قالوا أن الخبر إذا أردنا أن نحكم عليه بالتواتر لابد أن يتوفر فيه شروط: أن يرويه العدد الكثير من مبتدأ الإسناد إلى منتهى، وأن يستندوا إلى أمر محسوس، يعني حدثنا سمعت أخبرنا واقعة معينة ينقلوها لنا، وأن يعني نقطع بثبوت هذا، يعني يفيد خبرهم العلم الضروري، يعني يقطع الإنسان بثبوته. أرى أن احنا نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل على الشباب. وقبل أن أنهي الكلام أريد أن أنبه على مجموعة تنبيهات مهمة. التنبيه الأول يا شباب هو أن غرضنا من هذه الدورة هو الإنجاز، مع الجودة إن شاء الله. فنحن هنا نريد أن نوفر لكل طالب يريد أن يتعلم، نوفر له جوا من المدارسة. فبالتالي أنا أريد أن أعينك قدر الإمكان على أن تحصل شيئا من العلوم، وألا يبقى لك حجة في ترك طلب العلم. فلذلك أنا أريد أن تكون الدراسة مكثفة. أنا ليس هدفي هنا من يريد الثقافة العامة أو من يريد معلومة سريعة، هذا سيمل من الدرس بلا شك. أساسا موضوع الدرس بالنسبة له ليس مهما، هو علوم الحديث، هو يريد أن يعرف النتيجة، يريد أن يعرف قولا فقهيا، يريد أن يعرف فائدة عقدية، يريد أن يعرف شيئا في التاريخ. إنما نحن هنا نريد أن يعني نتدارس مع بعض علوم الآلات، ونستقرئ كتب أهل العلم، ونتعلم كيف ندرس وكيف نستنبط وكيف نصبر على القراءة. فلذلك الدرس ربما يبدو طويل، لكن والله هذا الدرس يعني يعتبر من أقصر الدروس اللي أنا ممكن أديها. إن في شباب كنت بتدارس معهم والله في اليوم الواحد 14 ساعة أو 15 ساعة، وهم موجودين، بعضهم يكون موجود معايا دلوقتي وبيسمع ويشهد على هذا الكلام. إن الكتب الكبيرة جدا متى تنهى؟ إذا احنا كنا نخلص كتاب الطحوية اللي هو متن الطحوية في 5 سنوات، ولمعة الاعتقاد في 2 أو 3، إذا متى ننهي هذه الكتب؟ لازم إن احنا نشد حيلنا شباب ونجتهد، وكل ما يمكن أن تصل إليه وحدك فمن إضاعة الوقت أن أشرحه لك. لابد أن تعينني في ذلك، إذا أعطيتك واجبا فلابد أن تلتزم به قدر الإمكان. واضح؟ وأنا أعرف أن بعضكم عنده أعمال كثيرة، وبعضكم مشغول مع أولاده ومشغول في عمله، عارف الله كل ده، لكن مع ذلك يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن اتقى الله بما يستطيع وفقه الله لما لا يستطيع. فأريد منكم أن يعني تجتهدوا وأن تقصدوا وجه الله تبارك وتعالى، وأن تحتسبوا هذه الجلسة لوجه الله. كما قلت لكم سنختم دائما كل درس بكلمة من كلمات أئمة العلم الكبار، واخترت لكم أن يكون أول من نبدأ معه الشافعي رحمه الله، في كلمة عظيمة له في مقدمته الرائعة لكتابه الرسالة، صفحة 19 عندي، الفقرة 43. قال: فكل ما أنزل الله، كل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يعني لا يعلم من جهل القرآن ولا يجهل، يعني لا يعد جاهلا من كان عالما بالقرآن، لأنه علم بأخص ما ينبغي أن يعلم. قال: والناس في العلم طبقات، يعني الناس في العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طبقات، الناس في العلم بالوحي طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، الهاء هنا تعود على الكتاب أو على الوحي عموما، الكتاب وبيانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الوصية القيمة التي أحببت أن تكون أول وصية لنا في أول درس. قال الشافعي رحمه الله: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، يعني من علم الكتاب، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة. نورت هنا بمعنى نبتت، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه، ثم سنة نبيه، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا نافلة مزيده. أظن أن هذا الكلام لا يحتاج بيان، فهو الكلام يعني يحمل نورا بما نحسبه من صدق قائله وإمامته وحرصه على الناس وحرصه على إفادتهم. وهذا هو القول الذي قاله فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو يصفه، وقد وصفه بثلاث، وصف الكتاب ووصف الشافعي ثلاث خصال أرى في رأيي أنها خليط العالم النافع. قال: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح. عاقل فصيح ناصح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة عملا صالحا، وأن يجعلها يعني لوجهه تبارك وتعالى خالصا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وعذرا على الإطالة، ولكن تعودوا عليها حتى ننجز هذه الكتب. وأي حد عنده استفسار يمكن أن يكتبه في التعليقات، وسأجيب عليه إن شاء الله في رسالة صوتية في الموقع على التليجرام، حتى يكون الجواب أفضل. والواجب عندنا أو التكليف كما قلنا اللي هو قراءة المقدمات وقراءة هذا الكلام مرة واحدة فقط، قراءة المقدمات اللي أنا بعثتها لكم وقراءة المقدمة ولو يعني مرة واحدة فقط. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.